لا هو يقول عند في علم الله على فلان عمره مثلا 40 سنة لكن سوف لأنه سوف يصل رحمه فبارك الله في عمره ويمد له مثلا إيه 50 يكون 50 سنة واضح فهذا يكون مكتوبا له في الروح المفروض أنه سيعيش إيه 50 سنة لكن في الرحلة في عيد الملائكة يكون عمر 40 سنة لكن يمد له وينفع له في أثره بسبب صلة الرحم هذا فلا تعارض بين الأمرين فقول يغفر لكم مني ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني إن آمنتم لا يعاديكم بالعذاب فيؤخركم إلى أقصى أجل مكتوب لكم واضح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يعني إن الأجل الذي كتبه الله على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنا بكم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال أي قال نوح لكن هنا في التفسير لابد أن يضيف شيئا مهما جدا قال رب إني يعني في التفسير يقول قال أي نوح قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال فنوح عليه السلام ما بادر قومه بالدعوة وليس هذا من شأن الداعية أن يدعو على قومه بليد الهلكة والاستئصال ونزول العذاب وكذا وكذا ولكن نوح عليه السلام قال ذلك ودعا على قومه متى بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى أوحى الله سبحانه وتعالى على إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قطع الله سبحانه وتعالى أن لم يؤمن أحد حينئذ دعا عليه نوح عليه السلام خاصة بعدما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم يعني يزدادون عتوا وكفرا ويوفي الجن منهم الذي يريه أنه لا يؤمن بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال وهذا ما سيكشف عنه ما يأتي من الآيات كيف أنه استفرغ كل وسعه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى رب إني دعوت قومي إلى التوحيد والعمل الصالح ليلا ونهارا يعني دعوتهم دائما بلا فتور ولا توان فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي من الحق الذي أرسلتني به وإني كلما دعوتهم يعني إلى الإيمان لتغفر لهم يعني بسبب الإيمان جعلوا أصابعهم في آذانهم أي سدوا مسامعهم إلى استماع الدعوة جعلوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا لنوح عليه السلام واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين وأقروا على الشر والكفر واستكبروا استكبارا أي تعاظموا عن الإذعان الحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة وأقروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا تنويع في أساليب الدعوة دعاهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي دعوتهم مرة بعد مرة على وجوه متنوعة ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء وما بين إعلان وصياح بهم وما بين إصرار فيما بيني وبينهم في خفاء وهذه المراتب أقصى ما يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم أي سلوه العفو عما سلف بالتوبة النصوح إنه كان غفارا لذنوب من تاب وأناب يرسل السماء عليكم مدرارا يعني إن تستغفر الله سبحانه وتعالى يرسل السماء يرسل المطر السماء هو المطر يرسل السماء المطر عليكم مدرارا يعني متتابعا هذه أولى بركات الاستغفار ولذلك ومن هذه الآية استحب يعني العلماء في دعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء كثرة الاستغفار لأن بالاستغفار يستدر ماء السماء وتنزل هذه الرحمة يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا أي متتابعا وينبذكم بأموال وبنين هذه أيضا من بركات الاستغفار